صلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل عين أرباب المعاني آخر في البعث أول نهجنا نهج المثاني قولنا التوحيد أول واعتدال في البيان وبه الرحمن فضل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل عين أرباب المعاني آخر في البعث أول سر على درب القرآن وانتبه فيه تأمل واجعل المختار ثاني إن أردت الفوز فافعل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله عين أرباب المعاني آخر في البعث أول سر على درب الأماني خذ بحبل الله أسهل كن لعلم الآل جاني وبذاك العلم فاعمل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله عين أرباب المعاني آخر في البعث أول كل ما في الكون فاني فاعمل الخيرات وانهل لا تفكر في المباني كل ما فيه سينقال الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله عين أرباب المعاني آخر في البعث أول يا صديقي في الزمان فك بأهل البيت واسأل قولهم خير المعاني ومن الأقوال أعدل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله عين أرباب المعاني آخر في البعث أول كن لأصحاب المغاني ترك هذا الفعل أفضل كن لذكر الله باني لا تدع للشر مدخل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل الله عين أرباب المعاني آخر في البعث أول رب حقق للأماني في حياتي يسر الحل نجنا يوم الهواني عندما الأقدام تختل الصلاة تغشى اليماني صاحب القادر المفضل عين أرباب المعاني آخر في البعث أول